وفي الحديث حديث الذي مر علينا عدة مرات وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم سرقت امرأة مخزومية فاستشفعوا بإيش بأسامة فشفع فقال أتشفع في حد محدودية فقال لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فكان الليث رحمه الله يقول كل من قرأ هذا الحديث يقول ينبغي له أن يقول أعاذها الله أعصمها الله من ذلك. وكنا نقول إذا قرأ هذا يعني كما قال الليث. وكان الشافعي يقول لو أن فذكر لو أن قال إيش فقال أتشفع في عدل من حدود الله فذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة أو من شخص شريف أو من امرأة شريفة ما يقول فاطمة سرقت. هذا أدب منه أدب هذا غاية الأدب. يذكر الحديث هذا لبيان ولكن في مرة ثانية يقول إيه فذكر عضوا شريفا لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها ما يقول هذا أدب. وينبغي للمحدث وينبغي للمسلم عموما ولطلاب الحديث خصوصا اذا يعني كان اذا اقتضى المقام التعظيم والاحترام ينبغي ان يكون على احترام لذلك كما شرعنا. تبارك الله تعالى في ابن الشافعي فشرق وغرق الله اكبر في عهد قريب الامر العبرة بالبركة لا بطول العمر كم يعيش 100 سنة ولكن فائدة في الناس قليلة أو لا فائدة له فهذا مثل ومثلا يعني على سبيل المثال النووي رحمه الله 35 سنة عمره وشرق كتابه فرد وشرق ما شاء الله وبارك الله له وكان على غاية من الأدب والتعظيم للعلم وأهله ومشايخه فهكذا ينبغي. فقال ماذا قال الأجير غضب على حدثني ماذا اسمعوا له ليه قال اخبره من جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج من سبيل جدي ابو الوليد وابو خالد له كنيتان الشهر بهما. قال اخبرنا عطاء بن عبد رباح عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن اميه يعلم اميه ويعلمه يعلم منيه اميه ابوه ومنيه امه وقيل جدته ولذلك اذا جاء يعلى بن اميه يكتب بدون ليل همزه يرحمه الله واذا جاء يعلى بن منيه نكتب همزه الوصل يعني على ابن لماذا لانها امه من القاعده ان ابن اذا وقع بين عالمين ننظر الى الثاني هل هو اب ام ام فاذا كان اما اكتب هذا هو يعلم المنيا رضي الله عنه وبارك غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسره وجيش عسرته غزوه تبوك تسمى جيش العسره لعسر غزوها لانه كان في الصيف في ايام قليله الماء وقليله التمر الى اخره فلذلك سمي جيش العسره لان المسلمين ايام ذاك كانوا في الضيق. قال فكان من اوثق اعمال في نفسي كان ذلك العمل لانه جيش العسره الله اكبر. يقول الله سبحانه وتعالى ويعني لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره فهذه العسره كانت اوثق اعمال. فكان لأجير هذا محل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم عرف بذلك وأقره عليه. فكان لأجير فتباغض في الطريق فتضارب فمن شدة غضبه أمسك يده بفيه بأسنانه فانتزع العبد بقوة فنزلت سنيته راحت عليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عبدي إن أجيري سأل بكذا وكذا فأريد القصاص. فقال القصاص القصاص في هذا أن تعطيه يدك أن يعطيك يده فماذا فتنتزع سنيته منه. قال يا رسول الله هذا كذا طيب إذا تريد ماذا لا قصاص لك. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معتدي عليه. فقال ماذا أجيب فقاتل إنسانا وأخفاه هو نفسه فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه بقوة فأندر ثنيته فسقط وجهه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهدر ثنيته قال هدر هذا ما في شيء. وقال أفيده إصبعه في ذيك تقضمها يعني خوفا من القصاص يتركها. قال أحسبه قال كما يقضم الفحل هذا فعل فحل الإذين يفعل هذا كيف تفعل هذا فأندر ثنيته. والشاهد من الباب أن ذلك أن ذلك الرجل استأجر ماذا استأجر أجيرا فدل على جواز الأجير أخذ الأجير لماذا

وما فعلت عن امري وانما بامر الله تعالى. فاراد ربك ان يبلغا اشدهما. وهذه كلها تدل على انه نبي. واستدلال العباد الزهاد الذين يقولون ان الاولياء يعني يقدمون على الانبياء خير، ان الولي خير من النبي، وهذه زندقه. وقد رد اهل السنه والجماعه على مثل هذا ويقولون: اولا من قال لكم خير ولي؟ هو ولي، كل نبي ولي، هو ولي نعم لا نخالف في هذا، لكنه نبي يعمل بالوحي، لان موسى صاحب الوحي كان صعبي عنه لضرورة انه يعني حصل له ما حصل مع ربي سبحانه وتعالى، اذا لم يدير لسنيد العلم اليه، فقال له تبع هناك اعلم منك، فاراد ان يستفيد من ذلك لانه يعمل به. ولذلك قال ايه؟ قال له: يا موسى انت على علم من علم الله علمكه، انا على علم من الله علمني لا تعلمه انت، وانت على علم من الله علمكه لا اعلمه انت. فهذا كله صريح بانه نبي يحله سبحانه وتعالى اليه. فمن هنا لما قال في الثالثة لما مسحه وارتفع، ويقال انه 50 ذراعا، ويقال وكذا في الارتفاع، وطوله يقول 500 الى اخر ما قال اهل التفسير، فذلك بمجرد مسح استقام. فالمفروض لموسى عليه السلام ان يسلم ذلك، ولكنه من شدة يعني تمسكه بشريعته قال له يعني ما قال من المعارضة لذلك. ومن جملة معارضة هنا معارضة لين ورزق، لأن هذه القرية بخلاء لما استضافوهم منعوهم وباتوا جائعين. فقال موسى عليه السلام: هؤلاء قوم استضفناهم فلم يضيفنا، فمن اللازم إذا كان هناك عمل هذا سيكلفهم مبالغ هائلة، وأنت بمجرد نصي أقمته، فعلى الأقل أن تطالبهم بالضيافة حتى نستفيد منها من باب الاستشارة. قال له ايش؟ لو شئت لاتخذت علي اجر. لما كان هذا مجرد حظهما قال: لو شئت لاتخذت علي اجر. ولما كان خالص حق الله ما مضى قال ايه؟ يعني اقتلت نفس زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وفي ذاك قال له ماذا؟ اخرجت علي تغرق اهلها يحسنون الى وتسيء اليه. هذه كلها ايه؟ لانها مجلسة لهم حظ في ذلك. واما هنا قال: لو شئت لاتخذت علي اجر، لكنهم اعرضوا، لأن خضير عليه السلام اشترط عليه أن لا يتكلم بشيء حتى يحدث له الذكر، حتى يعلمه هو، لكن سبقه بذلك من باب الاستشار. فقال له: ايش هذا فراق بيني وبينك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدنا أن صبر موسى حتى يقص علينا من أمرهما. إن شاء الله قصص كثيرة وراء العجب والعجاب، ونحن نستفيد ونتفكر ونستمر بقصصهما، ولكنه استعجل فقطع الأمر، وكان نهاية ذلك مرة الثالثة. الشاهد هنا استدل به على جميع شريعة من قبلنا على الشريعة الغراء هنا، وقال ايش؟ قال: اتخاذ العمل في مثل هذا يجوز، يعني معناه اقامه بدلا من ان ينقض اقامه، فالاستجار في زيادة. الاستجار ما هو؟ ما اخذ اجرة، وانما لما قال موسى لو شئت لاتخذت علي اجرا دل على ان موسى يرى جوازه، فجوازه على ما رآه موسى هو شريعتنا ايضا، فيجيب نزول هذا العمل وليس باطلا. قال رحمه الله تعالى: باب الاجارة الى نصف النهار. الاجارة الى نصف النهار هو القصة التي تأتي تدل على نصا في هذا، وليس المراد انه لا يجوز على اقل والاكثر، وانما هو مجرد التنصيص على بعض الافراد، ويدل على عموم ما سواه بدليل نهاية الحديث. قال رحمه الله تعالى: بسند متضع حدثنا سليمان بن حرب العزيز واشهي ابو ايوب البصري نزيل مكه وقاضيها. قال: حدثنا حماد بن زيد عن ايوب السختيان عن نادي مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الاسناد من لطائفه انه مسلسل بالمدنيين من نافيه ومن عمر رضي الله عنهما، وبالبصريين من اول يعني شيء من شيخ المصنف الى ايوب السختيان، كلهم بصريون. ومن لطائفه عن نبي روايه تابعي عن تابعي ايوب عن نافع، وفي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادله الاربعه واحد المسلمين السبعه والمشهورين بالفتوى واتباع الاخر رضي الله تعالى عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثلكم اي صفتكم ومثل اهل كتابين اليهود والنصارى كمثل رجل استاجر اجراء فقال: من يعمل لي من غدوه، اي من اول النهار الى نصف النهار،

رجل أعطى لي ثم غدا حلف وأعطى لي قال متى تأتيني بهذا الدين متى تأتيني بهذا الثمن والله الذي لا إله إلا هو سآتيك يوم الفلاني ثم بعد فلان ثم غدا. هذا واحد. ورجل باع حرا فأكل ثمنه كان هذا من أعمال الجاهلية كان الحر باع فظلم أكل حر باع حرا وقال هذا عبدي وأكل ثمنه هذا أنا أحد خصمي. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يعطه أجرا هذا أحد السلف. إذن هذا وعيد عظيم لباب الإجارة لأن هذا مما يتساهل كثير من الناس به فينبغي لمن يستأجر شخصا أن أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق هذا هو الحق قبل أن يجف عرق. قال رحمه الله تعالى باب الإجارة من العصير للليل نفس هذا سنة الحديث الأول وإنما لوعى تنوع التراجع وكذلك تنوع في الأسانيد المختلفة. وفي سنة المتطرف قال حدثنا محمد على أبو كريك أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو أسامة حماد أسامة بن زيد القرشي مولاه من التاسعة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو أبو بردة الذي سبق قريبا عن أبي بردة جده هذا أبو بردة عامر وكذا حارث وكذا كنيته اسمه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ثم عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي بن شهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملونه عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عن الله باطل تركوا يعني تركوا قالوا يستثاري قالوا هذا عمل شرط قالوا لي هذا أجركنا فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا وليه وهو أجل كامل فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعلوا حتى إذا كان حين صلاة العصر هذا معلو الشاهد الباب قالوا لا هذا للباب السابق قالوا لنا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه تركوا فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم إلى الليل يعني هذا فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس وهذا هو محل الشاهد الباء واستثمروا عجل فريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قدروا من هذا من هذا النور هو الإسلام نور يعني يا أيها الناس قد جاءكم برهان نور من الله قد جاءكم من الله نور فجاءكم إيه؟ من الله فجاءكم من الله كتاب إيه؟ نور وكتاب فجاءكم برهان والآية التي فيها برهان يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا نورا مبينا برهان ونور. قال رحمه الله تعالى باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل في المستأجر فزاد هذا باب عقده بفوائد منها يعني أن ترك الأجير أجره ورغبته عنه وغضبه على صاحب العمل لا يؤدي إلى إسقاط حقه يبقى آخر الدهر. والثاني أن الإحسان في مثل هذا مما مدحه الشرع وهو أن صاحب العمل لما ترك وغضب عليه استثمره. والثالث أن بيع الفضولي وهو الذي يراه البخاري موافقا لمذهب الحنفية في هذه المسألة يرجح مذهب الحنفية أن بيع الفضولي جائز. بيع الفضولي معناه أنك أخذت مال هذا وبيعته وثمرته جائز لك. والآخرون الجمهور الفقهاء لا يرون صحة هذا ولو أجازه لكن هؤلاء إذا أجازه صاحبه يجوز وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى ويستفاد من الحديث هذا. أو من عمل في مال غيره فاستفضل أي معناه زاد فضلا وربحا على مال غيره أخذت رأيت ربحا لمال فلان وهو غائب فأردت أن تزيده خيرا وبرا فبيعت ذلك المال واستفضلت عليه ربحا هذا جائز مثل هذا. ولا نقول أنه بيعه فضل باطل لا لأن هذا جائز في هذا الحديث. ولسان المتطف على حدثنا أبو اليمن حق المادي قال أخبرنا شعيب أبي حمزة عن الزهري محمد المسلم قال حدثني سالم بن عبد الله قال البخاري السبعة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط

أبي لي أجل. فقلت له كل ما ترى من أجل من أجلك من أجلك من الإبل والبقر والغنم والربيع. فقال يا عبد الله لا تستهزئ. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يتركه شيئا. الغريب أن من هذا يتبدل عليك أنه إيش نصفه وثلثه ولكن ولا ترك شيئا. ولكن الرجل مخلص قال له كفف له وما تغير عليه. وقال يا فلان كيف تذهب بكل وانا سعدت في جمعه وكلا ما قال لله اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهه فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله أكبر هذا من آيات الله العجيبة. صخرة ونزلت من على الجبل وسدت الباب فأين ذهبت ما انحطت ولكن ايش ذهبت الى فوق كما في الرواية الأخرى ثلثها ثم ثلثها فصار ثلثين ثم لما تكلم الثالث فانحطت فوق. هذا آية من آيات الله العجيبة. وهذا في إثبات كرامات الأولياء. الأولياء يكرمون الله سبحانه وتعالى لكن من هو الولي إن أولياؤه إلا المتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس المخرف ولا المشعوذ يعني ويوجد أو يرى على أيديه على يديه خوارق العادات فهذا ليس من هذا وإنما هو من قبيل الشيطان. كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سطيع في العرب سطيع وكان تكلم شعرا هو من المشاوير. كان له رأي من الجن وعبد المسيح كذلك كان أخرين ويتحدثان بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويهفتان العرب على اتباعهم وإلى آخره ومات على شرك وكبرهما. وكان يعمل الإخوان وما يكون على أنهما أوليان. لا الولي الذين آمنوا كاملته. فإذا رأينا على المتكي ظهر على يديه خوارق عادات نعتبر أن ذلك من الكرامات وإلا فلا يدل خوارق العادات على الولاية. إنما الولاية هي التقوى والوراء والعمل الصالح. ولعلنا نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم ودعاتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون على صائب الدنيا واتنا بأسمائنا وصائرنا وقوتنا يكرم عائله اجعل وارثنا جثانا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غايه لغمتنا ولا تسلط علينا ولا خوف ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.